وهذا السؤال السابع يقول: ما الصحيح في القضاء في الصلاة الجهرية كالعشاء عند إدراك الركعتين الأخيرتين، هل بالجهر أم بالسر؟ يعني يقصد إذا صلى وكان مسبوقا، إذا جاء مسبوقا في صلاة الجماعة فقام ولم يدرك من الصلاة شيئا مثلا، فهل يجهر بقراءته؟ الجواب نعم لا بأس، فقد كان ابن عمر يفعل ذلك كما جاء عنه بسند صحيح.